لو صلاها قبل دخول الوقت يعيدها. ليه؟ لأن الصلاة كتبت على المؤمن كتابا موقوتا. كل صلاة لها، كل فرد له وقته. فإذا أنت تصلي الشيء قبل وقته يجوز؟ ما يجوز، لابد حتى تتيقن أو تجتهد وتظن. نعم. فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته. نعم. وإن صادف الوقت. والخامس استقبال القبلة أي الكعبة. والخامس استقبال القبلة، استقبال الإيه؟ القبلة. إذا كنت في المسجد وأنت ترى الكعبة بعينك، شوف كده، لابد أن يكون صدرك إليها، فلا تصلي كده، لا تصلي كده، لابد أن تجعل صدرك تصلي لربك وإيه؟ وانحر، انحر يعني اجعل نحرك لها إذا كنت تراها. وإذا كنت بعيدا عنها فإلى الجهة، كنت بعيدا عنها ما تراها فين جهة الكعبة صلي على يد الكعبة. وأما إذا كنت تراها بعينيك وأنت في المسجد أو قريبا منها فلا بد أن تجعل نحرك إليها. أما تصلي كذا تصلي كذا لا. نعم. وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة. ليس سميت قبلة لأن المصلي يقابلها. نعم. وسميت كعبة ليه؟ وسميت كعبة لارتفاعها. ارتفاعها. وهذا الجزء الذي تحت الكعبة هو أول جزء في الأرض خلقه الله. أول جزء في الأرض خلقه الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا نستقبله. العبادة له هو، مو للكعبة. العبادة لمن؟ لله. وهو الذي أمرنا أن نستقبل الإيه؟ لولا أمره ما استقبلناه، لو ما أمرنا أن نستقبله ما استقبلناه. فنحن نطيع الله ونمشي على أوامره الذي جاءنا بها الرسول. فولي وجه شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم. نعم. فهذه الأرض التي تحت الإيه؟ تحت الكعبة هي أول جزء دحي منه الأرض. الأرض الله تعالى دحاها، يعني جعلها مثل الكرة، ودحاها بعد ذلك بحسب النظر. بعد ذلك دحاها من هذا الموضع. ولذلك ونحن خلقنا من فين؟ من التراب. فلذلك نحن نحترم هذه الجهة، نحترم هذه الجهة التي هي خلقها الله سبحانه وتعالى وخلقنا منها سبحانه وتعالى. والعبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا قصدت أنك تعبد الكعبة، هذه الشخص اللي قدامك، فهذا شرك كفر. زي الحين بيقولوا أن محمد، بعد الناس يقولون في هذا الزمان يقول محمد نهانا عن عبادة الأصنام. وكيف يقول صلوا على الكعبة والكعبة كلها حياة؟ نقول لهم يا كلاب، لا تشوشوا على الناس. الرسول عليه السلام ما أمرنا أن نعبد الكعبة، قال اتجهوا إليها، والعبادة لله. أنت سجدت لمن؟ سجدت لله مو للكعبة. إنما أمرك سبحانه وتعالى الآمر أنت تعبد الآمر حيثما أمرك فولي. العبادة لمن؟ لله لا للكعبة. والذي يقصد أن يصلي للكعبة فهذا كافر. نعم. طيب. واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. شوف، واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، لمن كان يراها. شوف عندك لمن قدر عليه جوه طالع. قوله لمن قدر عليه، أما من عجز عنه كمربوط على خشبة فإنه واحد مربوط محبوس ربطونه في خشبة ما يقدر يستقبل القبلة، يصلي الجهة التي هو إيه؟ التي هو يستقبلها، مش يسيبها لأنه مضطر. نعم. فإنه يصلي على حسب حاله ويعيد. ويعيد الصلاة. نعم. إذا فك. نعم. واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين. نعم. في شدة الخوف، في قتال مباح. في القتال المباح حق المجاهد، إذا حصل القتال وجاء وقت الصلاة وتريد أن تصلي فتصلي في أي على أي جهة أنت ماشي رجالا وركبانا رجالا وركبانا. وكذلك إذا كنت مسافر وصلت التطوع فرضا كانت الصلاة أو نفلا.